يحبه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصدر يصدره الله. وليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى القلب. ولقد أفلح من هدي للإسلام وكان عيشه كفافا، وقنعه الله بما آتاه. ومن أصبح وله بيت يؤويه، ومؤنته في يومه وليلته تكفيه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وقد اكتفى بكفايته عن كثرة أموالها وقناطيرها. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رزقني الله وإياكم الحياة الطيبة، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن المسلم وهو يتقلب بالأحوال والتغيرات والمصائب والابتلاءات، إنما هو يدور في تحقيق عبودية الله عز وجل. فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته، ليستثمروا حياتهم الدنيوية، وليتخذوا زادا للآخرة. وإنما خير الزاد التقوى، وهو عبادة الله، فبها يسعد المرء في هذه الحياة، وبها يتخذ مركبا للآخرة ليفوز بجنات عرضها السماوات والأرض، ليفوز بالحياة السرمدية. فحياتنا في هذه الدار ممر وليس مقر. فالمسلم يدور بين النعم وبين النقص وبين الابتلاءات، فهو يدور بين ثلاث أمور هي تحقق العبادة لله ويتحصل على عنوان السعادة. فإذا ابتلي بأي نوع من أنواع الابتلاءات صبر فكان خيرا له، والصبر عبادة ومن أجل العبادات. وإذا أنعم الله عليه بنعم شكر فكان خيرا له، والشكر من أجل العبادات. وإذا أذنب استغفر وأناب إلى ربه، والاستغفار من دلائل الإيمان وطرائق المرسلين والأنبياء، والله أمر به في كتابه. فهذه الثلاث هي عنوان السعادة، وكلها تنصب في تحقيق عبادة الله. فإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي بشيء من مصائب الدنيا صبر. وهذه هي عنوان السعادة. فليست السعادة بكثرة مال ولا بكثرة أعراض، وإنما السعادة هي راحة القلب بالإيمان والتوحيد، سعادة العبد بعبادة الله، بطاعة الله، باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اقتصرها الله عز وجل بهذه الآية، فليتدبرها المسلم وليعرف حدودها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والعمل الصالح هو أداء طاعة الله وأداء طاعة رسول الله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لله عز وجل، يعمل بما فرض الله عليه وبما شرعه له رسوله صلى الله عليه وسلم، مبتغيا بذلك وجه الله والدار الآخرة. والإيمان هو التصديق بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق التوحيد لله عز وجل. من جمع هذين الأمرين حقق الله له الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة هو براحة القلب وطمأنينته وبذكره وشكره. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحياة الطيبة، نسأل الله أن يرزقنا الإيمان الصادق والتوحيد الخالص والعمل الصالح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، والحمد لله رب العالمين.